سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هنا من ساحة المسجد الحسيني بقاهرة المعز لدين الله، حيث لقاء الجمعة. الحسين مني وأنا من حسين، من أحب حسينا فقد أحبني. نحبك يا رسول الله، ونحب آل بيتك الطيبين الأطهار، فحبك وحبهم من الإيمان، ولا يكتمل الإيمان إلا بحبك وحبهم، فلا يوجد شعب على وجه الكرة الأرضية يحبك ويحب آل بيتك مثل المصريين. فحبك يا رسول الله يملأ قلوبنا ويفيض علينا بالأمن والأمان، فأنت الأمل وأنت الرجاء. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة على الحبيب نور وطيب وشمس لا تغيب، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. ترجون من حبيبكم الشفاعة، وهي أعظم الآمال، لكنه يطلب منكم طلبا بسيطا في يوم الجمعة. إذا كانت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فأكثروا فيه من الصلاة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبنا يا رسول الله. الصلاة على الحبيب بها يصلي الله عليك بها عشرا، وإذا صليت عشرا صلى الله عليك بها مئة. إنه المجد، إنه العزة، إنه الكرامة أن تكثر من الصلاة على الحبيب. وعلمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. عقلاء الغرب يعرفون قدر القرآن الكريم أكثر من المسلمين. يقول جوتا درة الأدب الألماني: عندما أستمع إلى القرآن أشعر أن روحي تهتز داخل جسمي. والمستشرق الإنجليزي آرثر آربري يقول: عندما أستمع إلى القرآن بالعربية أشعر بنبضات قلبي. وإذا قرئ القرآن: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فيا قارئ القرآن اقرأ لتشعرني بعز وجودي، لتفك عن قلبي أسر كل القيود. يا قارئ القرآن اقرأ ليسمع من في سمعه وقر من الأقصى إلى مدريد. يا قارئ القرآن اقرأ لتعرف أمتي معنى الهدى ومعنى مقامها المحمود. يا قارئ القرآن اقرأ بتلاوة تزدان بالتجويد. القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، من الآية 96 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للذي ببكة

رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر ولله الحمد. بسم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. صدق الله العظيم. تليت آيات كتابك علينا يا ربنا، بها نتوسل وبها نقسم بك عليك أن تحفظ بلادنا وجيش بلادنا ورئيس بلادنا ورجال أمن بلادنا. فبلادنا يا ربنا أمانة في ذمتك، وأنت الذي تنزلت عليها ولم تتنزل على الحجاز ولا على مكة، فهي محفوظة بحفظك وهي في رباط هي وأهلها إلى يوم القيامة. أحبها رسولك وأحبها أصحاب رسولك، فمن الذي ينال من مصر؟ من الذي ينال من جيش مصر؟ من الذي ينال من رئيس مصر ولا رجال أمن مصر؟ فبلادنا محفوظة محفوظة. ندعوك ونحن نعلم أن في هذا اليوم ساعة إجابة، سألناك يا ربنا فأجب لنا كما وعدتنا. نسألك يا ربنا وقد وفدت إلى أراضيك المقدسة وفود الحجيج، أن تحفظهم قائمين وقاعدين، أن تحفظهم راجلين وطائرين ومبحرين، أن تحفظهم وتحفظ أبناءهم. إنك على كل شيء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة المؤمنون، يحضر الصلاة معنا وفد إيماني على أعلى درجات الإيمان، إنه وفد السماء، إنهم الملائكة الذين على أبواب هذا المسجد. فمرحى بملائكة الرحمن بيننا. هذا هو حب الإله لأمة محمد، أن يرسل الملائكة لتكون بينكم الآن. إنه التشريف والتكريم أن يكون شعار أمة محمد الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أذان الظهر يرفعه القارئ عبد الناصر حرك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة أبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. هكذا أيها الإخوة المؤمنون ارتفع نداء الحق ارتفع نداء الإيمان من هنا من ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة في لحظات مباركة في يوم مبارك نعم يوم الجمعة أعظم أيام الله قاطبة أعظم من العيدين فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة إجابة وساعة الإجابة أيها الإخوة المؤمنون كنز من كنوز الرحمن هدية من الإله إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة محمد التي تعيش فترة من أصعب فتراتها على الإطلاق في حاجة إلى أن تعود إلى رحاب الإله في حاجة إلى أن تعود إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فالأمة متتلاعب بها لكن لها إلها أخبرها أنها إذا رفعت أيديها إليه لا يردها سفرا خائبتين على الإطلاق وبلادنا التي أصبحت جزيرة وسط بحار من المؤامرات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حدود بلادنا أرضا وسماء وبحرا نسألك يا ربنا أن تؤمننا وأبناءنا وبناتنا وزوجاتنا إنك على كل شيء قدير وإنك نعم المولى ونعم النصير بلادنا أمانة لديك يا إلهنا. الدكتور أسامة هاشم الحديدي إمام وخطيب المسجد الحسيني بمدينة القاهرة ارتقى الآن درجات المنبر ليقدم لنا خطبتي الجمعة عن الإدمان بين الأسباب والظواهر والعلاج. أذان الجمعة الشيخ ناجح عاشور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي وسع كل شيء برحمته وعم كل حي بنعمته لا إله إلا هو خضعت الخلائق لعظمته ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته أحمده سبحانه على ما عرفنا به من توحيده وأشكره على ما خصنا به من تسديده وأستغفره لما سلف من عصيانه وأستوفقه لفضله وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق السماوات موطدات بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد سبحانه لم يولد فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون موروثا هالكا سبحانه يحب ويرضى من غير رقة ويبغض ويغضب من غير مشقة فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بعد دروس السبل وطموس الملل واندراس البرهان وكثرة الطغيان وعبادة الأوثان فقام لدين الله ناصحا ولعالم الشرك فاضحا وعن الآفة بريا وفي الدين قويا. صلى الله عليه وسلم هو خير من حج واعتمر وصلى وصام وزكى ونحر. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى صاحبه الصديق أبي بكر إن رحل أو ثوى، وعلى الفاروق عمر بن الخطاب الذي وسم بجده جبين كل جبار وكوى، وعلى ذي النورين عثمان الصابر على الشهادة ساكنا وما التوى، وعلى سيدي أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب الذي طلق الدنيا ثلاثا فباع متاعها وما احتوى. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. وبعد، فيا عباد الله، اتقوا الله الذي تقلبكم في قبضته، إن أسررتم علمه وإن أعلنتم كتبه، وكل بنا جميعا ملائكة حفظه كراما لا يثبتون باطلا ولا يسقطون حقا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بعد قوله سبحانه: وأنفقوا في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أي اجعل كل نفقة تنفقها هي في سبيل الله ليست في سبيل الشيطان. ثم بعد أن قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، فيبين لنا الإحسان في الآيات التي تتبع تلك الآية، فيقول سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله. إذن فالحفاظ على النفس والدين والعقل والمال والعرض، تلك هي الكليات الخمسة، تلك هي الكليات الخمس التي جاء الإسلام ليحافظ عليها. مقاصد الإسلام، مقاصد الشريعة الإسلامية. يأمر ربنا تبارك وتعالى المسلمين بحج بيته الحرام وبالعمرة بعد أن ينهاهم عن إهلاك أنفسهم أو اقتراف ما يضرهم من الأفعال أو الأقوال، كشرب الخمر أو الحشيش أو الدخان أو الإدمان بكل ما تشمله الكلمة، فينهى ربنا تبارك وتعالى عن ذلك. وفي آية أخرى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وكأن الذي يرضي بنفسه ويفتح لنفسه أبواب التهلكة يقتل نفسه، وتلك هي الحقيقة. فالقرآن حكم على من يفعل ذلك فقال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. نعوذ بالله من النار، ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، إنه هو العزيز الغفار. لماذا نتكلم عن مخاطر الإدمان ونحن في أيام الحج؟ لأن القرآن رتب هذا الترتيب. فهذا الكلام الذي قرأناه من كلام ربنا في سورة البقرة بعدم ورود المهالك وأسبابها في سورة المائدة يبين ربنا تبارك وتعالى في آيات بينات مخاطر الخمر وما الذي تفعله بالإنسان. وبعد الكلام عن الخمر وأن الله تبارك وتعالى حرمه من فوق سبع سماوات يتحدث عن أحكام الحج. بعدها في نفس الآيات التي تليها فيقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لماذا يا رب؟ لماذا نجتنبه؟ لأنه من عمل الشيطان. ما النتيجة إذا اجتنبناه؟ كنا من المفلحين. ثم يبين لنا ربنا تبارك وتعالى تلك الأسباب التي اتخذها الشيطان ليهلك بني الإنسان من المسلمين، فيقول سبحانه: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. والمؤمن كيس فطن ذكي يفهم مراد الله تبارك وتعالى من كلامه. فبعد أن حرم عليك الخمر أو ما يماثلها من المخدرات بين لك الأسباب التي من أجلها حرمها، لأن الشيطان بعد أن يكون سببا في زوال عقلك عنك وفي ضعف نفسك يأمرك بكل سوء، فقد تقتل وتسرق وتفعل كل المنكرات. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، لأنك إن شربت الخمر لن تستطيع أن تصلي، لأن الله تبارك وتعالى قال: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فحرمت عليك الصلاة إلى أن تطهر من هذا الرجس والنجس والخبث، لأن الخمر هي أم الخبائث وما يماثلها. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتهينا يا رب. لأنهم كانوا إذا نزلت الآية من كلام ربنا سبحانه يقولون: سمعنا وأطعنا، قول وعمل. لأن المؤمن الحقيقي هو الذي يطبق على نفسه آيات كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما أنزلت، يطبقها على نفسه تطبيقا عمليا، يحدوه إلى الجنة، يأخذ بيده إلى طريق الهداية، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. أما من ترك نفسه للهوى فقال الله في حقه: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. إذا نزلت الآية من كتاب الله فكن صاحب عزيمة وطبق على نفسك توقد عزمي يترك الماء جمرة وحيلة حلمي تترك السيف مبردة، وأظمأ إن أبدى لي الماء منة ولو كان لي نهر المجرة موردة. هكذا يكون حال المؤمن صاحب عزيمة وإرادة، لأن الشيطان يريد أن يضعف عقلك وبدنك، وضعفك كفرد يؤثر على قوة الأمة، لأن الأمة تكون قوتها بقوة أبنائها، بقوة عقولهم وسواعدهم في بنائها. والأمة تكالبت عليها الأمم في هذه الأيام. الأرض الإسلامية تنتقص من أطرافها كما نرى. أعداء الأمة في الداخل والخارج يخططون لضرب الأمة كلها، ولن تقوم لنا قائمة إلا بتقوى الله تبارك وتعالى وبطاعته وتنفيذ أوامره والانتهاء عما نهى عنه. فهل أنتم منتهون؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. بعد أن بين الله تبارك وتعالى حرمة الخمر وما تؤدي إليه، بدأ سبحانه وتعالى يتكلم في أحكام الحج: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي ما أحل لهم من الطيبات. ثم يقول ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم يقول ربنا: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. ثم يقول ربنا بعد الكلام عن الحج وأحكامه: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. يعني أن بين لك حرمة الخمر، ذكر لك كلاما عن الحج وأنه من أركان الإسلام التي افترض الله عز وجل على المستطيع من عباده، عاد سبحانه فقال: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا رب العالمين. جاء في الصحيحين عن سيدنا أبي موسى الأشعري عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر حرام. والحرمة إذا ذكرت في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهي حرمة مطلقة، إذا لم ترد قرينة تصرفها من إطلاق التحريم لغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواية أخرى رواها سيدنا عبد الله بن عمر لهذا الحديث: كل مسكر حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. لا تستهون بالقدر الذي تشربه أو تأخذه، ولا تدع أبدا أن فيه الشفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أم سلمة يوما وقد وجدها تصنع نبيذا فقال لها: ماذا تفعلين؟ فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنتها قد مرضت ووصف لها النبيذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. فمن يدعي كذبا ويقول إنها تريح بطني أو عقلي أو قلبي أو كذا أو كذا، هذا ادعاء لا أساس له من الصحة، لأنه تعارض وتخالف مع كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الإدمان أشد التحذير، فقد جاء فيما رواه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه. كل هؤلاء لعنهم الله، لماذا تدخل في تلك الدائرة؟ أنت أذكى من هذا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كيس فطن، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه، فإما أن يحذيك أو تبتاع منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة خبيثة، فلا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إن كنت تحب سيدنا النبي وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة أن يرزقنا حج بيته الحرام. اللهم إنا نسألك حج بيتك الحرام، وصلاة من خلف المقام، وزيارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلق والأنام. اللهم إنا نسألك يا ربنا رحمة من عندك تلم بها شملنا، وتجمع بها شعثنا، وترد بها الفتن عنا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، وأكرم شهداءنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها بشر فاجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليهم، إنك على كل شيء قدير. يا رب اشف مرضانا، وارحم موتانا، وأهلك أعداءنا، وأكرم شهداءنا، ولا تخيب رجاءنا، ووفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح أمر البلاد والعباد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا، استووا، استقيموا، واعتدلوا، حاذوا بين المناكب والأقدام، صدوا الخلل، توجهوا إلى الله بقلوب خاشعة. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله أكبر، الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. يا ربنا، يا ملك السماوات والأرض، يا رب الأرض والسماء، احفظ مصرنا العزيزة من كل بلاء، وادفع عنها كيد ومكر الأعداء. يا ربنا، من أراد بلادنا وجيش بلادنا ورئيس بلادنا ورجال أمن بلادنا بسوء فاقسم ظهره ولا تبقي له على الأرض ديارا. اجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدبيرا. إنك على كل شيء قدير، وإنك نعم المولى ونعم النصير. وأنا على ثقة ويقين يا رب العالمين أنك ستحفظ بلادنا من الأعداء والخائنين، فإنك أنت الكريم ولا يجود من الكريم إلا الكرم. أيها الإخوة المؤمنون، ادعوا لبلادكم وادعوا لجيش بلادكم وادعوا لرئيس بلادكم وعملوا معه حتى تعود بلادنا أبية عزيزة حرة. هكذا نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة من ساحة المسجد الحسيني بمدينة القاهرة. وإليكم في الختام تحيات الإذاعة الخارجية جمال عبد الكريم الماحي وعمران علي، ومن غرفة المراقبة الرئيسية شوقي عبد السميع وأحمد رامي وعاطف السيد ورامي عبد الباسط. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل محمد حماد عطية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين. كان معكم من أسرة المذيعين حمدي عبد المجيد. الميكروفون يعود الآن بحضرتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.